بسم الله الرحمن الرحيم. محمد بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد، صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا مولاي يا أمين الله في أرضه وحجته على عباده. صلى الله عليك يا مولاي يا أمير المؤمنين يا أول القوم إسلاما وأقدمهم إيمانا. صلى الله عليك يا أول مظلوم في الإسلام لبس الإسلام أبراد الحداد، لبس الإسلام أبراد الحداد يوم أردى المرتضى سيف المراد، وخلت منازلهم فها هي بعدهم قفرا وما فيها سوى الأوتاد. تأوي الوحوش بها فسرب رائح بفناء ساحتها وسرب غادي. ولقد وقفت بها وقوف موله وبمهجتي للويجد قد حزنادي، أبكي بها طورا لفرط صبابتي، وأصيح فيها تارة وأنادي يا دار أين مضى ذووك أمالهم، يا دار أين مضى ذووك أمالهم بعد الترحل عنك يوم معادي. يا دار قد ذكرتني بعراصك القفرى عراص بني النبي الهادي، يا دار يا دار يا دار يا دار هم چنتزية، يا دار هم چنتزية وچانت قنا عديلش ضوية. أيا منزل الأحباب ما لك موحشا بزهرتك الأرياح أودت بما تسفي، يا دار ناغين وناغيش كانت بدور ومزهرة عليك والساغراب البيئة الناعي. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. كل شيء في هذا الوجود في الكون في الحياة جعل الله له جمالا وكمالا، إذا صار ذلك الشيء في موضعه المناسب ظهر جماله وكماله، أما إذا أبعد عن موضعه المناسب خفي جماله وخفي كماله. الآن أنا أضرب لكم أمثلة سريعة وواضحة حتى نفهم ما نريد أن نعرف هذه الليلة. في مدرسة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، لاحظوا أحبتي، نأخذ الأشياء والحقائق. هذا الشيء له جمال وكمال، إذا وصل إذا ظهر جماله بلغ إلى كماله. العلم، نأخذ العلم، العلم عندما يكون، وأين يكون العلم حتى يظهر جمال العلم وكمال العلم؟ يكون عند الرجل الحليم. حليم، علم معه حلم، إذا صار الحلم، الحلم عكس الغضب تأمل وعكس النزق، إذا العالم كان حليما ظهر جمال علمه، إذا ظهر جمال العلم بلغ الكمال. لاحظ المسألة وين؟ المال، أين جمال المال؟ كل واحد يكون عنده مال، جمال المال عندما يكون عند الكريم صاحب السماحة وليس عند اللئيم الحريص البخيل، لأن البخل لا يناسب الإيمان. الإيمان جماله أيضا، جمال الإيمان وين؟ عندما يصحبه، يصحب الإيمان الكرم والشجاعة. المؤمن كريم وشجاع، لا تظن أن إنسانا بخيلا يزعم أنه مؤمن، لا. الإيمان أول شيء، شجرة الإيمان تصنع في داخلك، تعطيك شجاعة وتعطيك سماحة. لماذا؟ لأنك مؤمن. يعني مؤمن شنو؟ مؤمن ماذا يعني المؤمن؟ أول خطوة في الإيمان أنك تؤمن أنك لا تملك مالك ولا نفسك، نفسك بعتها لله، نفسك مبيوعة، رب العالمين اشتراها منك، أنت تبيعها مرة ثانية على واحد آخر خيانة تصير. الآن واحد يجي يشتري دارك وتسجل ورقة وتضع توقيعك عليها، بعد ذلك تروح تذهب وتبيع دارك من انسان اخر، خيانة ولا مو خيانة؟ هذه لانك انت بعت نفسك، نفسك الان التي بين جنبيك اشتراها خالقها. وشوف العظمة، هو خالقها يشتريها منك، هو خالقها يشتريها منك، كما يقول ومن يقرض الله قرضا حسنا، ما هو المال من الله، يقول لك تقرضني، رب العالمين يقول تقرضني، مثل ما تعطي دينار، تعطي 1000 دينار لابنك، بعدين تقول ابني تقرضني هذا، انا ارجع لك اياه بعدين، ما انت اعطيته اياه. شوف الكرم، شوف الكرم وين. فاول شيء انت لا تملك نفسك ولا مالك، النفس والمال لله. اذا صارت النفس لله، ان الله اشترى، اقرأوها في سورة التوبة حتى لا يكون تقتر، التفت، انت نفسك مبيوعة بايعها، لكن اللي اشتراها منك اكرم الاكرمين لانك كريم على الله. لذلك لازم تحفظ هذه النفس، ما تشرك بها مع الله شريك، ما تعطيها لواحد غير الله. حتى النية اللي عندك بنفسك، نيتك لله، تصلي لله، تصوم لله، تربي أولادك لله، تتعامل مع الأسرة، مع زوجتك، مع بناتك، مع أبنائك، وتجعل الله أمام عينك حتى لا تظلم ولا تظلم. شوف المسألة كيف. فأنت بعت نفسك، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، اشترى من عندك. الملائكة شهدوا من عالم الذر. الثمن ما هو؟ البضاعة النفس، البائع انت المؤمن، المشتري رب العالمين. بس خلي فكرك على المنبر، لا تفوت منك هالدرر هذه. شوف، البائع انت، المشتري الله، البضاعة من البضاعة؟ نفسك ومالك. إذن المال اللي عندك اللي يدرسون الاقتصاد الماركسي لازم يدقون على رؤوسهم، شوف وين هذا الاقتصاد الماركسي، الاقتصاد الرأسمالي. مع الأسف إلى الآن في جامعاتنا يدرس الاقتصاد الماركسي والاقتصاد الرأسمالي والاقتصاد الشيوعي والاقتصاد التوحيدي والاقتصاد الاشتراكي، ولكن أبناءنا لا يجدون منهجا لدراسة الاقتصاد الإسلامي، ما موجود بجامعاتنا الاقتصاد الإسلامي. هذا مما يؤسف له، مما يؤسف له. شوف المسألة وين. إذا أنت بعت مالك لله فاذهب إلى علي بن أبي طالب سلام الله عليه في نهج البلاغة، انظر المناهج الاقتصادية التي يضعها الإمام علي سلام الله عليه في نهج البلاغة، وانظر حركة المال كيف تتصرف فيها. طيب إذا كنت بعت مالك، المال اللي تملكه، وبعت نفسك لله، فماذا تحتاج حتى تحقق هالبيعة، الصفقة هاي توقعها؟ ماذا تحتاج؟ المال ليس لك لله، يعني معناه تبذل المال، فتحتاج إلى سماحة، أن تكون كريم، ما تكون بخيل، لأنك إذا بخلت بالمال يعني ضربت الصفقة اللي مع الله سبحانه وتعالى. نفسك أعطيتها، بعتها لله، فنفسك ماذا تحتاج حتى تأديها الرب العالمين؟ تحتاج شجاعة. شنو شجاعة؟ يعني تضحي بنفسك في أي لحظة من أجل مبدأك، من أجل دينك، من أجل عقيدتك، تضحي بنفسك. ها ذاك البطل العظيم تذكروه ولا ما تذكروه؟ اللي تروح له تتعناه عنوة الكربلة، تقول أنا رايح الباب الحوايج، عندي قضية حلياها أخو زينب، ما تروح له؟ فتسمع ما الذي حصل. هذه يده ملأ فيها ماء، يريد يشرب، اشرب عمي، لا الحسين عطشان أنا أشرب ماء، والله ما أشرب ماء، رمى الماء. هذه اليد النظيفة الطاهرة المخلصة تقطع وهو يقاتل، قطعوها وين؟ ليس في ساحة القتال، لا هو يريد أن يوصل القربة إلى الخيام، فقطعوها من وراء نخلة، لأنهم ما يقدرون، ما يستطيعون أن يواجهوا أبا الفضل. لما قطعوا يمينه ما الذي قال أبو الفضل وأنتم تعلمون؟ قال والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني. وبعد شوف يبين لك الدين يحتاج إلى إمام صادق اليقين، لأن الدين من دون إمام يصير ملعبة. لذلك أبو فاضل من كربلاء يبعث لكم رسالة يقول دينكم مع إمامكم، قال والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني وعن إمام صادق اليقين. صادق اليقين ليش؟ لأنه ابن رسول الله، نجل النبي الطاهر الأمين. بعد ذلك قطعوا شماله، قال والله إن قطعتم يميني، يا رب قطعوا ببقيهم يساري فأصلهم يا رب حر النار. لأن الذي يقفون أمامك وأنت عندك هذه الشجاعة الإخلاص، إذن اليد خلص، يدك لله، نفسك لله، فهذه تحتاج شجاعة ولا ما تحتاج شجاعة؟ ها هذا حصن خيبر، حصن اليهود، حاصره رسول الله صلى الله عليه وآله، واليهود يسمعون الكلام الآن، حاصره النبي، بقوا في الحصار 20 يوما. قال من يحمل الراية أو يفتح باب خيبر وحصن اليهود وأضمن له على الله الجنة؟ أخذ الراية أبو بكر، هذا تاريخ، تاريخ اقرأوه، هذا تاريخ اقرأوه، السنة والشيعة والزيدية والعالم كله يذكر. أخذ الراية أبو بكر وراح 10 أيام ورجع يجبن أصحابه، يقول الطبري وابن الأثير، وهم يجبنونه. اخذ الراية عمر بن الخطاب، اخذ الراية فلان. هذا تأريخ يا شباب، اقرأوا التأريخ. هذه ليالي رمضان كم هو جميل وعظيم ان يفهم ابناؤنا ويعرف ابناؤنا من هو الامام علي سلام الله عليه، من هو علي بن ابي طالب الذي جعلوا عليه تعتيما اعلاميا كبيرا. الان سلبوه فضائله، نسبوها الى غيره. فضائل علي بن ابي طالب نسبوها الى غيره، حتى سيف ذي الفقار سرقوه منه، اعطوا لواحد اخر قالوا هذا سيف الله وليس علي بن ابي طالب، لكن سيف ذي الفقار موجود عند القائم المهدي صلوات الله وسلامه عليه، وسيخرج وبيده هذا السيف. واذا رسول الله يقول من لهم، هذا الباب مغلق، حصن اليهود خيبر، قال اني لأعطى الراية. انا اتمنى من خطباء الجمعة اللي يطلعون يوم الجمعة ان يتحدثون بحديث الراية، بس هذا الحديث ينقلوا، خلي الناس يسمعون. او هذا الخطيب الذي يخطب في المسجد الحرام في اي مكان، الله ييسر الجميع ان شاء الله، اقرأ لهم حديث الراية اللي موجود بصحيح البخاري وبصحيح مسلم. ليش ما تقرؤون هذا الحديث؟ ما هو موجود عندكم، ها؟ بس مستعدين تهيئون فضائيات تسب اهل البيت وتستهزئون بالشيعة وبالامام المهدي؟ لا، كونوا شجعان، طلعوا الاحاديث اللي عندكم بالبخاري وبمسلم عن علي بن ابي طالب وفضائل امير المؤمنين، اظهروها للناس، خلي الناس يسمعون. قولوا لهم من صاحب حديث الراية، حديث الراية الذي لا يختلف عليه اثنان ابدا. رسول الله ما الذي قال؟ قال اني لأعطي الراية غدا، بكرة غدا، رجلا يحبه الله ورسوله. انت تحبه ولا ما تحبه؟ هو علامة الايمان هذا، شو قلبك، ها؟ عبد الله بن عباس يقول كنا نحمل اولادنا، اذا مر علي نسأل الولد نقول له بابا تحب هذا الرجل، هذا اللي مر عليك تحبه ولا ما تحبه؟ شوف المسألة كيف، حتى تعرف طيب الولادة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله اني لأعطي الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. بعد شنو هذا؟ كرار غير فرار. شوف، لذلك الخوارج ينعى عليهم لما دخل ذاك الخارجي على الامام الباقر سلام الله عليه وقال له ان عليا كفر بعد ايمانه، قال ثكلتك امك. وين كفر علي بن ابي طالب؟ قال لما قتل الخوارج قال انت تحفظ حديث الراية؟ الخارجي قال نعم احفظه. قال تؤمن به انه حديث صحيح؟ قال اؤمن انه حديث صحيح. قال ما الذي قال في حديث الراية؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله اني لأعطي الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. كرار غير فرار، هذا صحيح عندك؟ قال ولكنه كفر. قال امشي على الكلمة هذه، الحديث صحيح؟ قال صحيح. قال ارأيت الله عندما احب عليا يعلم احبه والله يعلم انه يقتل الخوارج او ما يعلم؟ سكت. قال جاوبني، الله لما قال انا احب علي بن ابي طالب كان يعلم الله ان الامام علي راح يقتل الخوارج بعد صفين بالنهروان؟ قال يا ابن رسول الله ان قلت لا يعلم كفرت، وان قلت يعلم هذا هو الحق، الله اعلم حيث يجعل رسالته. اذا الله يعلم. قال له اذا الله يعلم ان الامام علي يقاتل اهل الجمل يقاتلونه ويقاتل في صفين الفئة الباغية ويقاتل الخوارج ويقتلهم، الله يعلم، ومع ذلك قال يحبه الله ورسوله. اذا ما عنده خطأ على ابن ابي طالب، هو المعصوم، هو الامام العادل، هو قسيم الجنة والنار، يقف على جهنم يقول للنار خذي هذا ودعي هذا. يجي مالك خازن النيران يسلم المفاتيح بيد علي بن ابي طالب، ويأتي رضوان خازن الجنان يسلم المفاتيح بيد علي بن ابي طالب. هذه احاديث متقنة وموثقة لا يشك فيها احد من الاحرار في العالم. فاصبح الصباح رسول الله الان يعطي الراية الى رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. كل الصحابة وقفوا، كل واحد صار يبرز صدره، يطلع صدره شكل، يقول راح تكون عندي الان. كلهم وقف. الامام علي سبحان الله، شوفوا الحكمة، انظروا الى الحكمة. واذا امير المؤمنين في ذلك اليوم مصاب برمد في عينه، وهذه فيها حكمة ايضا، هذه فيها حكمة. شلون الامام السجاد يمرض في يوم عاشوراء، كلها حكمة. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: ما لي لا أرى ابن عمي عليا، أين أبو الحسن والحسين؟ سلمان المحمدي قال: يا رسول الله، هو في خيمته يشكو صداعا في رأسه ورمد في عينه. قال: علي به. ها، جيء به الرسول، اخذ من رضاب فمه، رضاب اللعاب هذا الطاهر اللي بفم النبي، جعله على عين علي. انفتحت عيون ابو حسين، نور ونور واحد، هو نور ونور النبي واحد. ان الله، يقول النبي: ان الله خلقني وعليا من نور واحد، انا وعلي من شجرة واحدة، وسائر الناس من شجر شتى. سبحان الله، اخذ الراية، هذه الراية لك يا علي، انت صاحب الراية، ما يحملها غيرك، انت صاحب الراية في الدنيا والاخرة، لواء الحمد يحمله علي بن ابي طالب. انطلق يا علي. انطلق الامام علي بالراية ومعه المسلمون، الجيش معه. الان تصور يرجع علي بن ابي طالب، اقتحم الحصن، اقتحم اقتحام. الان في امور خارجة عن الارادة وعن الطبيعة المألوفة، هذا شيء استثنائي. علي بن ابي طالب امه ولدته في جوف الكعبة، فاطمة بنت اسد كانت حامل بالامام علي، وكانت صائمة، وكانت تطوف حول البيت وتطوف حبلى والجنين يقودها، وتقول: يا رب، انا مؤمنة بك وبنبيك ابراهيم، وانا من ذرية ابراهيم، هي من بني هاشم، اللهم بحق هذا البيت ومن بناه، وبحق الجنين الذي في احشائي في بطني واسمعه يناجيني ويكلمني، الا ما يسرت علي ولادتي. يقولون العباس بن عبد المطلب وآل عبد العزة وكل قريش اللي كانوا هناك، وابو طالب واقف ينظر، يقول: نظرنا الى الكعبة انفتحت من ظهرها هكذا، ودخلت فاطمة بنت اسد في الكعبة واغلقت عليها. بقت 3 ايام، يقول: حاولنا نفتح الباب ما تمكن. 3 ايام بقت، وقالت: اني فضلت على من تقدمني من النساء، ان آسيا بنت مزاحم عبدت الله في موضع كان تكره فيه العبادة في بيت فرعون، ومريم قيل لها: هزي اليك بجذع النخلة، اما انا فكانت موائد الجنة تنزل علي وانا في جوف الكعبة وولدي علي بين يدي. بقت 3 ايام. هذه الامور اسمعها، تقول: قمطته 10 مرات، اقمط بالقماط، يمد يديه، ها، يقطع القماط هكذا، يمدها ويقطعها. اللي ما يعرف علي اتركه، انت اعرف علي ابن ابي طالب من هو. يمد، بعد ذلك كلمني قال: يا اماه لا توثقي يدي، اني اريد ان ابصبص باصبعي في الدعاء لخالقي وربي. فظهر يقرأ القرآن الكريم. الان عاملين مهرجان، كيف عبد الحميد المهاجر يقول الامام علي نزل من بطن امه يقرأ سورة المؤمنون؟ على عقلكم العفا، انتم الان تؤمنون بعلي بن ابي طالب حتى انا ارد عليكم؟ اساسا انتم لا ايمان لكم لا بعلي بن ابي طالب ولا بالامامة ولا بالولاية، فاذا لماذا ارد عليكم؟ والا ما تقولون في عيسى ابن مريم ما نزل من بطن امه يقرأ القرآن؟ فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سرية. هذا شيء طبيعي. موسى كذلك وهو في الصندوق في التابوت كان يقرأ التوراة، وهذه أخبار أهل البيت ورسول الله يذكرها. أحبتي، خرجت فاطمة بنت أسد في اليوم الثالث وبيدها علي أمير المؤمنين يطفح وجهه بالبشرى. الآن ولادة علي أمير المؤمنين في الكعبة ليس فيها خلاف بين المسلمين، لكن بعصر الفضائيات في هذا العصر وزمن الفتنة تلاحظون حتى في مسابقات رمضان شهر رمضان يبين لك أن المولود في الكعبة هو غير علي بن أبي طالب، وهذه ما موجودة في التاريخ، لكنها فتنة أحبتي التفتوا إليها. أقول لك سرقوا فضائل الإمام علي، سرقوا منه الصديق الفاروق، يقول أنا الصديق الأكبر وأنا الفاروق الأعظم، أنا سيد البلغاء والمتكلمين، أنا إمام المتقين، أنا ترجمان القرآن، أنا الظاهر والباطن، يعني أعلم بظاهر القرآن وباطن القرآن، هكذا كان يقول. لكن الحق هو الحق يبقى. يا علي هذه الراية، أخذ الراية واقتحم حصون اليهود، اقتحم باب خيبر وأخذ الباب. الآن الباب يقول يا قالع الباب الذي عن هزه عجزت أكف أربعون وأربع. هو صحيح الشكل؟ الباب كان يجتمع عليها 100 من الرجال الأشداء حتى يفتحوها، 100. سلمان المحمدي يقول نظرنا إلى علي بن أبي طالب وضع يده في الباب، هذه يمينة، هكذا اخترقت الباب، يقول هزها هزة عميقة واقتلع الباب وجعلها على الخندق وعبر الجيش كله على يد علي بن أبي طالب. أي نعم، بارك الله فيك. وانتصر واليوم المؤمنين بالعالم مدينون لعلي بن ابي طالب ولانتصاره. شوف هذه الشجاعة، هذا معنى الايمان. اذا جمال الايمان ان يكون عندك شجاعة للتضحية وكرم للبذل والعطاء، هذا جمال الايمان. لاحظ، لذلك يقول الامام السجاد اعطينا 6 وفضلنا ب7، اعطينا العلم والحلم، مثل ما قلت لك جمال العلم يكون مع حلم، والشجاعة هذه للتضحية بالنفس، والفصاحة لاظهار الحق، لان الفصاحة فيها بلاغة، ليس كل بليغ فصيح ولكن كل فصيح بليغ، لأن الفصاحة لا تكون إلا فيها بلاغة، ولكن قد يكون الإنسان بليغ وليس عنده فصاحة. فالإمام السجاد ذكر الفصاحة وترك البلاغة، لأن البلاغة داخلة ضمن الفصاحة، مثل كلمة مؤمن ومسلم. مسلم يمكن ما يدخل في مؤمن، لكن المؤمن هو مسلم أساسا. لاحظوا كيف؟ أعطينا الحلمة، العلم والحلمة والسماحة، هاي السماحة والفصاحة والشجاعة والمحبة في قلوب المؤمنين. جمال هذه الأمور عندما تكون عندك فصاحة وشجاعة وكرم وسماحة وعلم وحلم وأخلاق، جمالها ينزرع حبك في قلوب المؤمنين. وجعل لنا المحبة في قلوب المؤمنين. الآن لاحظ هذا جمال ولا مو جمال؟ شوف اكتملت القضية. الفقر له جمال، إذا الغنى جماله بالعطاء. الفقير له جمال، نعم جماله بالصبر. فقر معه صبر. الإمام علي سلام الله عليه يقول جعل الله سبحانه وتعالى أربعة في أربعة، ويذكرها أنه الغني بمعروفه، والعالم بعلمه، والشجاع بنفسه وسخائه، كل واحدة يذكرها. فإذا ضيع العالم علمه استنكف الجاهل أن يتعلم، وإذا ضيع ومنع الغني معروفه باع الفقير آخرته بدنياه. فجمال الفقر الصبر. الدولة جميلة ولا قبيحة؟ لها جمال ولها قبح. جمال الدولة في العدالة، إذا صارت الحكومة عادلة ظهر جمالها، وإذا ظهر جمالها ظهر كمالها. أما إذا ظلمت الدولة سقطت هيبتها. الحاكم ما إلى قيمة، الوزير ما إلى قيمة، الرئيس ما إلى قيمة، الملك ما إلى قيمة، لأنه ظلم الشعب، ظلم الناس. الحاكم الظالم لا هيبة له ولا قيمة له. القيمة والعظمة للحاكم العادل. لذلك أمير المؤمنين في نظامه الاجتماعي في إدارة الدولة في نهج البلاغة يقول لمالك الأشتر، يقول له إياك والدماء وسفكها في غير حلها، لا تسفك دم حرام، فإنه ليس شيء أدعى لزوال ملك من سفك دم حرام. الدولة ما تعيش على الدم، الدولة اللي تسفك الدماء سرعان ما تزول من الأرض ومن التاريخ، ما تبقى أبدا. اللي يبقى العادل، الحاكم العادل. شوف علي بن أبي طالب بقي في القلوب وبقي في النفوس لأنه كان عادلا. هذه العدالة. يقول أنا أرسلت مالك، يا مالك وجهتك إلى مصر، هذا ما أمر به عبد الله علي أمير المؤمنين مالك بن الحارث الأشتر حين ولاه مصر جباية خراجها هذا الاقتصاد، وجهاد عدوها السياسة، واستصلاح أهلها هاي الثقافة والبناء وعمارة بلادها. لاحظ استصلاح أهلها، ما قال إصلاح، نقله للاستفعال، حتى الوالي والرعية يتعاونون مع بعض، الحاكم والشعب يكون تعاون فيما بينهم لبناء العدالة. هذا المعنى، حتى يظهر الجمال، يظهر الجمال. فيقول له لا تدخل في مشورتك بخيلا ولا جبانا ولا حريصا، فإن البخل والجبن والحرص غرائز شتى يجمعها سوء الظن بالله. الآن يقول لك أول من وضع علم الاجتماع ابن خلدون كما في مقدمته، ويتركون الإمام علي ونهج البلاغة وأهل البيت وهذه المناهج في بناء الدولة عند علي بن أبي طالب وفي منهج الاجتماع وعلم الاجتماع، لا يذكرها أحد، والمسؤولية علينا أحبتي. إذن لاحظوا، فإذن هذا جمال الفقير الصبر، جمال الدولة في العدل يظهر كمالها. لاحظ جمال الحزن في الصبر الجميل. إذا سقط الصبر الجميل للحزين جاءه الجزع، صار جزع، جازع، يجزع. لا، شوف هذا يعقوب سلام الله عليه وهو يبكي على يوسف، فماذا يقول؟ تفت إلى أبنائه قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل. يقول صبر جميل، لكن صبره الجميل وين وصل؟ أنه عميت عينه وعمي بصره في البكاء على يوسف. فوين الصبر الجميل؟ يقول انه ما كان جازعا، قال انما اشكو بثي وحزني الى الله. السيدة زينب سلام الله عليها في مجلس ابن زياد، ما الذي حصل هناك؟ قال لها: كيف رأيت صنع الله بأخيك وأهل بيته؟ شوف الجمال عند السيدة زينب. قالت: ما رأيت إلا جميلة، هؤلاء قوم كتب الله عليهم القتل فبرزوا إلى مضاجعهم، وسيجمع الله بينك وبينهم فتحاج وتخاصم، فانظر يومئذ لمن الفلج، ثكلتك أمك يا ابن مرجان. الآن تجي إلى الجمال نفسه، نعمة الجمال أنها تكون في الإنسان العفيف. شوف العفة هذا جمال، العفة مع الجمال تصنع من هذا الإنسان يوسف الصديق. جمال، حفظ الجمال وقدرة الجمال، أن يكون مع الجمال عفة، مع الجمال حجاب، الحجاب مع الجميع. المؤمن هو جميل أينما يكون أحبتي. لذلك الآن تعال معي في دروس شهر رمضان هالليالي، وأنت تقرأ شهر رمضان، هذا الذي ألقيته عليك الآن تجده وين؟ تجده في دعاء السحر للإمام الباقر الذي ينقله الإمام الرضا سلام الله عليه. شو العظمة، انظر العظمة، الدعاء للإمام الباقر سلام الله عليه والناقل له الإمام الرضا. شوفوا، والله يا أحبتي أنتم في نعمة، نحن في بحر من النعمة والرحمة، أن هذا الفكر كيف يصل إلينا. فيأتي يبين لك هذه الحقيقة في هذا الدعاء، يبين لك أن كل شيء له جمال وكمال يصل إلى تمامه، إلى كماله وتمامه، إذا وصل إليه أعطى النتيجة. تقرؤونه أنتم في الليل، بسم الله الرحمن الرحيم. الآن خلي فكرك عليه، بارك الله فيك. اللهم إني أسألك من بهائك بأبهاه، وكل بهائك بهي. شوفوا إمامكم الباقر ماذا يقول: اللهم إني أسألك ببهائك كله، يعني مو قسم منه، لا كل البهاء حتى تطلع حقيقته. اللهم إني أسألك من جمالك بأجمله، وكل جمالك جميل. اللهم إني أسألك بجمالك كله. اللهم صل على محمد. شيء عجيب والله يا أحبتي. اللهم إني أسألك من كمالك بأكمله، وكل كمالك كامل. اللهم إني أسألك بكمالك كله. يعني ماذا تعني هاي؟ تعني أنا وأنت وأنت أيتها المؤمنة كلنا مسؤولون في شهر رمضان أن نصل إلى مستوى الجمال والكمال في أخلاقنا وأفعالنا، في أخلاقنا وفي عملنا. من حسن منكم خلقه في هذا الشهر كان له جواز على الصراط يوم تزل عليه الأقدام. لاحظ المسألة من أين تأتي. اللهم إني أسألك من نورك بأنوره، وكل نورك نير. اللهم إني أسألك بنورك كله. صحيح ولا مو صحيح؟ شوف بعد أقرأ لك مقطع دعاء جميل هو: اللهم إني أسألك من عظمتك بأعظمها، وكل عظمتك عظيمة. اللهم إني أسألك بعظمتك كلها، يعني ما تركت شيء، قضية كاملة عندك، ها؟ الفكر كامل والعمل كامل، المعرفة كاملة والعمل كامل. الآن من أين تأتي المشكلات في الحياة؟ تأتي من خلل في الفكر أو خلل في التطبيق. أما القانون أساسا فيه خلل، أو القانون ما فيه خلل، التطبيق فيه خلل. فلاحظ التطبيق يحتاج إلى عدالة وليس إلى ظلم، والقانون يحتاج إلى علم وليس إلى جهل. لان اذا صار القانون قائم على الجهل صارت هناك الجرائم والجور. وهنا هذا المعنى نلتمسه في القرآن الكريم. الله تبارك وتعالى يخاطب المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، صلوا على النبي بأعلى أصواتكم، فماذا يقول بالنسبة للفكر والعلم؟ الله يقول لحبيبه المصطفى: يا أبا الزهراء، وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. في آية أخرى كبيرة، لكن هنا: وكان فضل الله عليك عظيما. هذا في العلم، عظيم في العلم، لأن الفكر ما فيه خلل، جمال وكمال. التطبيق، التطبيق يظهر بالخلق، وإنك لعلى خلق عظيم. هنا: وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. عظم في العلم وفي القانون وفي الفكر، وعظم في التطبيق. وإنك لعلى خلق عظيم. أحبتي، هذا المطلوب منا الآن، نحن انتماءنا لأهل هذا البيت الطاهر، وانتماءنا لأمير المؤمنين علي صلوات الله وسلامه عليه، يقتضي منا أن نحتضن علمهم وولايتهم، لأن العلم من مدرستهم يؤخذ، والولاية عندما تمشي خلفهم تتبعهم. إنك تتبع الله، أطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، والمؤمنون هم أهل البيت. يا أحبتي، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. هذه نزلت في الإمام علي بن أبي طالب أمير المؤمنين: كان راكعا ودخل المسجد النبوي رجل فقير، فطلب، سأل الناس ما أعطوه شيء، الخاتم موجود هنا بخنصر أمير المؤمنين، أشار لهذا السائل: انزع الخاتم وأخذه. وهذه إشارة في الركوع ما أبعدته عن الخشوع، لأن الله يشهد له في هذه الآية. فجاء السائل وأخذ الخاتم، نزع الخاتم. ها، أنت تعجبني بذكائك، أنت ذكي حبيبي، ذكي. الحضور بهالمجلس، النظر إلى هالمنبر، هذا يجعلك ذا صاحب ذكاء. وأنا أقرأ في عينك، أنا أقرأ في عينك وأشوف وين راح فكرك. هنا أمير المؤمنين مد إصبعه، والسائل أخذ الخاتم من عنده، لكن عندك واحد آخر أجا، ذاك مو سائل، راد ينزع الخاتم ما استطاع، قطع اصبع. تعرفه ولا ما تعرفه؟ ها، شوف شلون، هذا ابن هذا، والنور واحد، والنور واحد. فداء لمثواك من مضجعي يا ابا عبد الله، تنور بالابلج الاروعي، باعبق من نفحات الجنان ومن مسكها أضوعي، ورعيا ليومك يوم الطفوف، وسقيا لأرضك من مصرعي، وحزنا عليك بحبس النفوس على نهجك النير المهيعي، وصونا لمجدك من أي ذال بما أنت تأباه من مبدعي، فيا أيها الوتر في الخالدين فذا إلى الآن لم يشفعي، ويا عظة الطامحين العظام للاهين عن غدهم قنعي، ويا واصلا من نشيد الخلود ختام القصيدة بالمطلع. ماذا يصنع؟ يقول: شممت ثراك فهب النسيم. اذا رحت الكربلة تشمون هذا النسيم. شممت ثراك فهب النسيم، نسيم الكرامة من بلقعي، وعفرت خدي بحيث استراح خد تفرى، ولم يضرعي، وطفت بقبرك طوف الخيال بصومعة الملهم المبدع، وخلت وقد طارت الذكريات بروحي الى عالم ارفع، كأن يدا من وراء الضريح حمراء مبتورة الاصبع، كأن يدا من وراء الضريح حمراء مبتورة الاصبع تمد الى عالم بالخنوع، والضيم ذي شرق مترع لتبدل منه جديب الضمير باخر معشوشب ممرع، وتدفع هذه النفوس الصغار خوفا الى حرم امنع، فيا ابن البتول وحسبي بها ضمانا على كل ما ادعي، ويا ابن التي لم يضع مثلها كمثلك حملا ولم يرضعي، ويا ابن البطين بلا بطنة، ويا ابن الفتى الحاسر الانزعي، ويا غصن هاشم لم ينفتح بازهر منك ولم يفرعي، ويا واصلا من نشيد الخلود ختام القصيدة بالمطلع، يسير الورى بركاب الزمان من مستقيم ومن اضلعي، وانت تسير ركب الخلود ما تستجد له يتبعي. بعد ذلك يقول: سيدي وما ذاك أروع من أن يكون جسمك وقفا على المبضع، وأن تطعم الموت خير البنين من الأكهلين إلى الرضع. هذا معنى أيضا تأخذه معك. لذلك الليلة أحبتي رسالتنا هذه المشكلات السياسية، مشكلات الدولة الحكومة في العراق في العالم في كل مكان في الأرض، مشكلات الأسرة، مشكلات العائلة، مشكلات الأسواق، مشكلات الأفراد، مشكلات العشيرة، كلها تنبع من خلل في الفكر أو خلل في التطبيق. ونحن نعتصم بحبل الله جميعا، فعلمنا من أهل البيت ما فيه خلل، والتطبيق ان شاء الله ما فيه خلل، لاننا نسير على خطى رسول الله صلى الله عليه وآله في اهل بيته الطيبين الطاهرين في امير المؤمنين سلام الله عليه. يقول: جئت سلمت على رسول الله الامام علي، قلت: يا رسول الله، قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. الآن من يسأل عن هذه الآية؟ رجل اسمه الأصبغ بن نباتة من أصحاب أمير المؤمنين، الليلة إجا وقف على باب امير المؤمنين، وانتوا واقفين على باب الدار الان كلكم واقفين على باب الدار، وقسم منكم يسمع، يمكن اذا تصغب سمعك تسمع صوت بكاء، ها صوت بكاء من داخل الدار طالع الصوت، هذا من الصوت؟ هاي اللي ما حد سامع صوتها الليلة صوتها طالع تبكي. لا اله الا الله، هذا امير المؤمنين صاحب الارملة واليتيم والفقير. شوف ابن ضبة، ضرار بن ضبة من تلامذة امير المؤمنين، بعد وفاته دخل على معاوية في الشام، معاوية قال: يا ضرار صف لي عليا حتى كأني انظر اليه، قال: اعفني من ذلك، قال: لا بد منه. صار ضرار يحكي، شوف هذا خطيب، هؤلاء خطباء المصر، الامام علي معلمهم على الخطابة، هو ابو الخطابة. صعصع ابن صوحان، ضرار بن ضبة، الاصبغ بن نباتة، مالك الاشتر، ابراهيم بن مالك، محمد بن ابي بكر، كل هؤلاء خطباء كبار. فوقف ضرار. قال اذا كان لابد من ذلك فقد كان والله، اسمع، كان والله، كان علي والله بعيد المدى، يعني نظرته بعيدة، ما ينظر الى بين قدميه. لا، هذا الانسان عندما تكون نظرته بعيدة يكون كبير النفس، محترم، ما تهم الاشياء البسيطة والسفاسف، هاي القضايا الصغيرة اللي تحدث عنده في البيت، في عائلته، في اولاده، في عشيرته، لا، نفسه اكبر اكبر اكبر من هذا. وهاي عظمة الرجل اللي في البيت ما يسأل عن هالقضايا الصغيرة، هذا ليش انكسر وذاك ليش كذا وهذا وين صار. هذا الرجل اذا صار هكذا، او المرأة، تتحول الاسرة الى جحيم لا يطاق. الاسرة لازم تعطيها مجال من الثقة بالنفس، من الحرية، من الطمأنينة، حتى يعيشون تحت ظلك في امان وطمأنينة، ورب العالمين يحفظك ان شاء الله. هذا الذي، فقال كان علي والله بعيد المدى شديد القوى، يتفجر العلم من جوانبه وتنطق الحكمة من نواحيه، يستأنس بالليل ووحشته ويستوحش من الدنيا وزهرتها، مع اهل الباطل. ها، يقول كان فينا كأحدنا. هذه الرسالة اللي يبعثها علي بن ابي طالب لكل رموز الامة، الرمز يكون مع الناس، مع الجماهير. كان فينا كأحدنا، يجيبنا اذا دعوناه، يجيبنا اذا سألناه، ويدنينا اذا اتيناه، ونحن مع تقريبه لنا وقربنا منه لا نكاد نكلمه. اسمع حبيبي، لا نكاد نكلمه، يعظم اهل الدين ويقرب المساكين. هاي اللحظات الاخيرة من المجلس انتبه لها حبيبي، انتبه، بارك الله فيك. يعظم اهل الدين ويقرب المساكين. واشهد الله اني رأيته في احد مواقفه، ضرار يقول رأيت عليا في احد مواقفه وقد ارخى الليل سدوله وغارت نجومه، يتململ تململ السليم ويبكي بكاء الحزين، يقول يا دنيا ابي تعرفت ام الي تشوقت، لا حان حينك قد طلقتك ثلاثا لا رجعة لي فيك. ثم يقول سمعته يقول آهن آه من قلة الزاد وبعد السفر ووحشة الطريق. هذا علي بن ابي طالب يمشي في سكك الكوفة، قنبر يقول كنت امشي معه فرأى امرأة تحمل جرة ماء على كتفها وكانت متعبة، سلم عليها الامام، هي ما عرفته، ردت عليه السلام، قال امة الله اراك متعبة، قالت يا عبد الله زوجي قتل في صفين وترك لي اطفالا يتامى، وانا اسقي الماء على البيوت لاوفر لهم الطعام. الله اكبر. الامام امير المؤمنين قال اين بيتك؟ علما هذه مهمة عجيبة على عبد الله بن ابي رافع وزير المالية، بس هذه الظاهرة سبحان الله لعلها هي الوحيدة كانت. فجاء معها الامام الى البيت، قالت له يا عبد الله ما تعرفه علي بن ابي طالب؟ قالت هذا بيتنا. يقول قنبر ابن ملك الحبشة، ترك الحبشة وترك الملك، قال انا عندي ساعة مع علي بن ابي طالب تعادل الدنيا وما فيها، انا اكون بخدمته. يقول قنبر رجع امير المؤمنين، هيأ الطعام وهيأ الملابس الثياب وهيأ المال وحتى العجين، هيأ معجون بس لازم يخبز، وجاء به الى الدار طرق الباب قنبر، يقول لما طرق الباب سمعت اليتامى يبكون داخل الدار. شوف اليتامى لا تنساهم الليلة، الليلة لا تنساهم، لأن الليلة اليتامى يبكون في كل مكان، وإحنا يتامى أيضا نبكي. فتح الباب، فتحت الباب المرأة لما وقع بصرها على الإمام أمير المؤمنين، قالت له أنت تذكرني وعلي ينساني. الإمام ساكت ما يتكلم معها. دخل الدار، قال لها أوقد التنور، شعلت التنور نار. يقول جلس عند الأطفال قنبر، يقول قال لها أمة الله إما أن أنا أتولى إسكات الأطفال اليتامى وأنت تخبزين، أو أنا أتولى الخبز وأنت تسكت. قالت يا عبد الله أنت رجل، خليك مع الأطفال أنا أخبز. أعطاها العجين، صارت تخبز في التنور، وأمير المؤمنين يأخذ اليتيم يجلسه في حجره ويقبله يمسح دموع عيونه. شايف اليتيم لما تمسح دموعه اش كثر يترم لك. شايف اليتيم اللي ينظر على الطريق يدور يبحث عن ابوه، وين ابويا، ابويا وين راح، ليش ما يجي. شايفين اليتيم عندنا بالعراق اليتامى وفي خارج العراق، لكن هنا بفعل الظالمين لعنهم الله عندنا قرابة 5 ملايين يتيم. يا عبد الحميد المهاجر ويا فلان وفلان، بماذا تجيبون الله هؤلاء 5 ملايين الليلة قاعدين يبكون ما عندهم أب. هذول اليتامى يطلعون بالشارع بعد 2 3 أيام يشوفون الاولاد لابسين ملابس العيد، يجي اليتيم الامه يقول لها ماما انا ما عندي ثوب للعيد. يقول قنبر قام امير المؤمنين جعل اليتامى في حجره ياخذ رغيف الخبز، يثلم اللقمه من الخبز يجعل فيها تمر وجوز ولحم الله، ويطعم الطفل اليتيم بكل حنان على ابن ابي طالب، يجعل اللقمة في فم اليتيم. قنبر يقول واسمعه يقول لليتيم بني اجعل عليا في حل منك يا ولدي. بهاللحظة دخلت امرأة جارتها، دخلت فتحت الباب، قالت للمرأة صاحبة اليتامى، همست في اذنها، قالت انت عندك امير المؤمنين وما تخبرني، ما تقولين تعي حتى اسلم عليه. المرأة تعجبت، قالت لها ويحك ماذا تقولين انت ما اعرف كلامك. قالت بلى هذا امير المؤمنين علي عندك. هذا امامكم يا ناس، يا احرار، يا اهل العراق، يا اهل العالم. احنا حبيبي ما تلوق لنا الا الرحمة والانسانية. فقالت له سيدي والله ما عرفتك، شلون انا اقابلك يا امير المؤمنين، معذرة الى الله. قال امة الله انا اعتذر الى الله واليك، انت بعد هذا اليوم لا ترين ضيما ولا فقرا ولا بؤسا، ذول الاولاد اولادي، اولاد على ابن ابي طالب. شوف اليتامى الليلة باي حالة، شوف اليتامى الليلة باي حالة، واقفين على باب الدار كل واحد منهم حامل لبن، جاءوا باللبن الى امير المؤمنين. خرج الامام الحسن نظر، واذا مجموعة من اليتامى حول الدار يتدافعون الى الامام الحسن: سيدنا احمل هذا اللبن لوالدنا علي. الله، جاءوا باللبن لامير المؤمنين. هذه الليلة محمد بن الحنفية يقول: بتنا ليلة 20 عند ابينا امير المؤمنين وقد سرى السم في بدنه الشريف، وكان يرفع رجلين ويضع اخرى. اخ يا امير الحسن، يرفع رجلين ويضع اخرى من شدة الالم، بينا ولا بيك سيدي، فدوى الروح لتراب رجليك. سيدنا يا امير المؤمنين، عظم الله لك الاجر هذه الليلة. هذه الليلة السيدة زينب دخلت، نظرت الى ابيها مغمى عليه. كم مرة كان ساعة بعد ساعة يغمى عليه؟ الان هذا الرجل الذي ذكرته لكم، الاصبغ بن نباته، يقول: غدونا او عدونا الى دار علي، الى دار امير المؤمنين الليلة 20. يا جماعة، اريد نشوف سيدنا وامامنا وامير المؤمنين شلون حالته الليلة، شلون حالته الليلة. السيدة زينب تبكي، لبابة تبكي، يقول الاصبغ: انا والحارث، هذا اليمني من اليمن، يقول: كان معي والابو الاسود الدؤلي وجماعة من اصحاب علي، جلسنا عند الباب، فجاء رجل يستأذن وقد منع الاذن. قالوا: حالة امير المؤمنين الليلة ثقيلة، لا تدخلون علي. الليلة حالة ابو حسين ثقيلة، لا تدخلون علي، لا تأذوا، او بهدا يشيل عمامته والجرح شدوا. بهداي بهداي يشيل عمامته والجرح شد. السيدة زينب يرتفع بكاها، تقول له: يا حسين، هاي الك والكم انتو النساء الحاضرات مع زينب. تقول له: يا حسين يا حسين، انا اجدك عن ولينا، يا حسين يا حسين، نشدك عن ولينا يا اخوي، لا تخفي علينا، اشوف والدي بطل ونينا. شايف ابوك العزيز شلون تودعه؟ امير المؤمنين، ابو الارامل والايتام، ابونا كل احنا، ابو الايمة، الليلة كلها تبكي بالبيت، الليلة صاحب العمر حزين حاضر معانا بالمجلس. السيدة زينب تبكي، لبابة تبكي، ام كلثوم، ها ابو الفضل العباس، اسئلك ابو الفضل، امك ام البنين الليلة موجودة عند ابوك علي ولا ما موجودة؟ اشو ما نذكرها ليش؟ احتراما للسيدة زينب، ام البنين ما تذكرها، ولا الليلة ام البنين عزاءها قائم في البيت، الليلة ام البنين تلطي ورجها، الليلة ام البنين تأخذ اولادها الاربعة وتأتي بهم الى علي، تقول: يا امير المؤمنين، هؤلاء الاولاد فداء لولدك الحسين، هؤلاء فداء لابي عبد الله الحسين. لذلك السيدة زينب تقول له يا حسين يا حسين نشدك عن ولينا يا اخوي لا تخفي علينا اشو والدي بطل ونينا وكل ساعة رق يرشح جبينا. شوف الحسين ايش يجاوبها، تقول له شن حالته اليوم زينة، جاوبها زينب يا حزينة اخبرك خبر لا تظهرينا احنا من ابونا عايسين احنا من ابونا عايسين وظن والدي يروح من دينا. الاصبغ يقول اسمعنا البكاء، البكاء سمعناه يتصاعد من الدار لا اله الا الله. يقول صرنا نبكي، خرج الامام الحسن قال امير المؤمنين يقول لكم انصرفوا الى منازلكم. يقول انصرف ابو الاسود الدؤلي فلان الحارث ها الاصبط، يقول انا ما قدرت اترك باب امير المؤمنين، بقيت جالس على مكاني اسمع البكاء. ارتفع هذا صوت من؟ زينب ام كلثوم ام البنين. منو يبكي الان؟ يقول انا بكيت ما ملكت نفسي. طلع الامام الحسن مرة ثانية قال الم اخبركم بان امير المؤمنين يقول انصرفوا؟ قلت لا والله سيدي، لا نفسي تطاوعني ولا رجلي تحملني، انا اللي اريد اشوف سيدي امير المؤمنين. اقسم عليك بحق امير المؤمنين تستعذل من ناقة بعد ما اشوفه. الامام الحسن دخل نقل الرسالة الى امير المؤمنين، قال ما دام الاصبغ يريد يدخل اذا سندوني سندوني. الاصبغ يقول دخلت وقع بصري على امير المؤمنين، رأيته معصبا بعصابة صفراء. عزيز عليك ها، رأيته معصبا بعصابة صفراء ما كنت اميز وجهه من العصابة. لما رأيته انفجرت بالبكاء، قال لي يا اصبغ لا تبكي انها الجنة. قلت والله سيدي انا اعلم انك الى الجنة، انت قسيم النار والجنة، لكن ابكي لفراقك يا مولاي. يقول الاصبغ بينما انا كذلك واذا بحجر ابن عدي يستأذن في الدخول. دخل حجر ابن عدي، لما نظر الى الامام بتلك الحالة قال اريد اقرأ ابيات وابتش زينب وبنات امير المؤمنين. سمع حجر ابن عدي يقرأ ابيات شعر، وقف يقرأ ينادي فيا اسفي فيا اسفي على المولى التقي. السيدة زينب ارتفع صوتها بالبكاء، حجر سكت لحظات. الامام الحسن قال اكمل يا حجر اكمل قصيدتك. صاح حجر حجر حجر بذاك صوت الحزين، فيا اسفي على المولى التقي ابي الاحرار حيدرة الزكي. قال الي يا حجر، يقول دنوت منه وضعت رأسي بين ركبتيه اريد اقبل قدميه، مد ايد ارفع راسي، نظر لي بعيون عيون شلون عيون والسم فيها ها، واثر الضربة واصلة الى موضع سجوده. قال لي يا حجر كيف بك اذا دعيت الى البراءة مني؟ قلت له سيدي والله الذي لا اله غيره لوددت اني اقتل وانشر ويفعل بي ذلك الف مرة لما اتبرأ منك يا علي يا امير المؤمنين. قال: لازلت الى خير يا حجر، لازلت الى خير، يأخذك العتل ها ويقتلك، يقطع رأسك انت وولدك، ولكنك ستقول: اتركوني في هذا الحديد وعلى هذه المحجة حتى التقي معاوية عند الله في ذلك المشهد العظيم. يقول: ارتفعت الاصوات بالبكاء. هذه ابيات قريتها البارحة لكني مشتاق لها اني اعيد بعضها، وانتم الشباب يأشرون لي يقولون قرأها كلها. تسمعون يا احبابي، يقول محمد بن الحنفية: بتنا ليلة 20 عند ابينا امير المؤمنين وقد سرى السم في بدنه الشريف. الان كلمة الاصبغ بن نباتة اكملها لكم. يقول: دخلت على الامام سألته عن هذه الآية: احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون؟ فقال الامام: سألت عنها رسول الله وقلت: ما دام رسول الله معنا فلا تقع فينا فتنة، ولكن بعد رحيل رسول الله تقبل الفتن علينا كقطع الليل المظلم. فقال لي رسول الله: يا علي، تلك الفتن، تلك الفتن تأتي مثل الليل المظلم، لا إله إلا الله. فماذا أجعل المسلمين؟ بأية منزلة؟ بمنزلة الردة أم بمنزلة الكفر؟ قال: لا، بل بمنزلة الفتنة. فإذا جاءت الفتن فعليكم بالقرآن وأهل البيت. الرسول قال: إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا من بعدي. اجت هذه أمام عيني أنقل لك إياها، لأن الليلة القادمة فيها مصيبة أخرى حبيبي، في عزاء ومصيبة أخرى، وإحنا سهرانين للصبح. حبيبنا لما رجع الحسن والحسين من دفن أبيهما أمير المؤمنين على ظهر الكوفة، مر بخربة وإذا أنين وبكاء، دخل الحسن والحسين فرأيا رجلا كبيرا هناك على التراب، سلم عليه، رد عليهم السلام: من أين أنت؟ قال: أنا من الشام، جئت ضيف، دخلت الكوفة أول شهر رمضان. ومن معك؟ ما معي احد، انا جالس بهالخريبة، هذه خريبة يعني دار ما فيها احد هو ساكن فيها. من يقدم لك طعامك وشرابك؟ قال: يا سبحان الله، كل يوم يمر علي رجل له نور وسيماء وهيبة، يأتيني بالطعام والماء ويجلس عندي ويمرضني، وانا مأنوس به، كل ليلة يجيني، لكن صار 3 ايام نساني وانقطع عني بعد ما اشوفه. قال له الحسين: يا اخ الغرب، تعرفه؟ من هو؟ قال: لا والله، كنت اسأله عن اسمه، يقول: انا عبد الله. قال: هذا ما ينساك حبيبي، شلون 3 ايام ينساك؟ هذا ما نسى ابن ملجم، قال: اخذوا له اللبن خليه يشرب، شلون ينساك؟ قال: من هو؟ قال: هذا امامك امير المؤمنين، عظم الله لك الاجر. زينب ندهة العباس، تلبية لطلبكم، شوية تفاعل وياها بارك الله فيك. زينب ندهة العباس، صاحوا صوت شعدها، قالوا: يا العجيد، اختك تريد تشوف والده. زينب ندهة العباس، وابو فاضل تلقاها تعناها، يكفكف دمعة عيونه وينشف دمع عيناها: يا زينب، عمرش تردين؟ يم الخدر ناداها، نادت والدموع عبار، شلون اصواب حامد جهر؟ اسمع ويد عدكم صار يا اخويا، والهواشم هاي كلها تلوجه شاهدها. زينب للقمر عباس تقل اسمع بكي وصياح، وابو فاضل يقل لاخته جبنا الوالد الجراح. يا اختي وقلب جرح لبراسه، يا اختي وصفق راح براح، شسالف لك بعد غنى بابونا ما بقى تظنه. يا زينب ايس منه مثل ما ايس الجراح منه وطبرته شدها. قالت له اريد تروح لاخوي الحسن وتخبره، تقل لاختك وتطلب لابوها بعينها تنظره، اخافا يعتذر منك يا اخويا بهاي لا تعذره. اي والله ابوي وارد اشوف ويودعني ويود غنى وصيحا واجذب الونة. اه ايام والدنا الراحت بعد شيردها، وبحسين بحسين ما تمم صيامه، وبحسين ما تمم صيامه، اجى العيد واولاده يهتم. بسم الله الرحمن الرحيم. امن يجيب المضطر. اليوم اريدكم تشاركون في العزاء، بارك الله فيكم جميعا جميعا. اسمع اسمع هتف، اسمع اسمع، الروح روح القدس. الان انا اقرا وانت تردون وراي هالشكل هالشكل قبل الدعاء. هتف الروح ينادي في السماء، هتف الروح ينادي في السماء، هتف الروح ينادي في السماء، هتف الروح ينادي في السماء. فاض محراب علي بالدماء، فاض محراب علي بالدماء، ارجع ارجع، فاض محراب علي بالدماء، حتى فالروح ينادي في السماء. اعلى اعلى، حتى فالروح ينادي في السماء، هتف الروح ينادي في السماء، هتف الروح ينادي في السماء. فاض محراب علي بالدماء، فاض محراب علي بالدماء، فاض محراب علي بالدماء. لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، محمد رسول الله. صوت صوت، محمد رسول الله، محمد رسول الله، علي ولي الله، علي ولي الله، علي ولي الله، علي ولي الله، عشر مرات. هيهات منا الذلة، هيهات منا الذلة، هيهات منا الذلة. لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك لبيك داعي الله، لبيك داعي الله. الآن نقرأ هذا الدعاء ونشارك في العزاء، بارك الله فيكم. أنا على أساس اختصرت هذه الليلة، بارك الله فيكم، عندنا بعد مجال. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وأخيك وحبيبك وصفيك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك، أفضل وأحسن وأجمل وأكمل وأزكى وأنمى وأطيب وأطهر وأسنى وأكثر ما صليت على أحد من أنبيائك ورسلك يا رب العالمين. اللهم وصل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين، عبدك ووليك وأخي رسولك وحجتك على خلقك وآيتك الكبرى والنبأ العظيم، وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وصل على سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي، حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة. اللهم وصل على ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر، وحفه بملائكتك المقربين، وأيده بروح القدس يا رب العالمين. اللهم اجعله الداعي إلى كتابك والقائم بدينك، استخلفه في الأرض كما استخلفت الذين من قبله، مكن له دينه الذي ارتضيته له، أبدله من بعد خوفه أمنا، يعبدك لا يشرك بك شيئا. اللهم أعزه وأعزز به، وانصره وانتصر به، وانصره نصرا عزيزا، وافتح له فتحا يسيرا مبينا. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن، اللهم كل وليك تك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا. وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أسألكم أحبتي، الليلة القادمة ليلة عظيمة، الإنسان يترك عمله في تلك الليلة وفي صبيحتها إكراما لأمير المؤمنين ولعظيم المصاب الجلل، ليلة مقتل وشهادة واستشهاد ورحيل إمام المتقين علي أمير المؤمنين سلام الله عليه، وهي من ليالي القدر. فإذا حضرتم أحضروا معكم القرآن الكريم أحبتي، لأن عدنا رفع المصاحف على الرؤوس الليلة القادمة، والتفتوا إلى السواد، اللي عنده قطعة سواد يلبسها، هذا شيء نور على نور، حضور كامل رجال ونساء شباب صغار كبار، البيوت خلوها فارغة بكرة، لازم يكون مجلس عظيم، وكل ليلة مجلسنا عظيم. وهذا ليس فقط أنتم أحبابي، العراق كله معاكم، الدنيا كلها معاكم، الدول الأخرى، شباب الأمة في كل مكان واقفين ينظروا لكم ويدعوا لكم يا شباب، يدعون لكم بالخير والحفظ، وأن الله ينزل الأمن والأمان على العراق وعلى ربوع العالم العربي والإسلامي. لبيك داعي الله.